احنا خاصة في الامن الفكري نشوف اولادنا واش راهم يقراو يا اخوان. تلاحظوا اولادكم ماشي حتى نهار يجيك وليدك بعقيدة الرافضة كيما يقول لي واحد عنده وليد يقرا السنة الثالثة ابتدائي صار يقريه واحد الشيخ متشيع شيخ غير بين قوسين ها واش من شيخ المهم يقريه الوالد ذكر قدام وليده مسكين الوالد يتوسم في وليده الخير عم بالو علاش قلت لك يلاق وخاصة في هذا الزمن اللي رانا فيه مع وجود هذه الغارات والقنوات والحملات وكل شيء واش يقول له الوالد يذكر أبا بكر فإذا بالولد يلعن أبا بكر الله أكبر واش راك تقول سن الولد ما على بالوش قال له كذا وشكون علم لكم هذا قال له شيخنا فراح يشكي للمدير والمدير خذ موقف الله يبارك لأنه الجزائريين تعرفوا عقيدتهم في الصحابة وحبهم الصحابة وإن كان رم عدنا الناس سردوا بالكم القنوات هذو ما تغركمش العربية اللي فيهم وما تغركمش العمايم اللي فيهم لأنه وما تغركمش الهيئة تاع الناس إنما صح إحنا ماذا بينا كما تكون هيئتهم مليحة يكون كلامهم مليح ويكون توجيههم مليح حب نقول إلى كما قال ابن سيرين يرحم رضي رحمة الله عليه كما في صحيح مسلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رأي كاين قنوات كقناة الكوثر كما قالوا لي كاين قنوات كثيرة تاع شيعة ورافضة تاع قاديانية تاع أديان باطلة فاسدة تاع حركات هدامة تاع توجيهات فاسدة مفسدة إلى غير ذلك فماذا بين الأمن المسؤولون الحمد لله يعني قدر المستطاع لكن ينبغي على الناس أن تتظافر أئمة وخطباء وموجهين وكذا كأي كان وحيثما كان ينبغي أننا نعرف لهذا الأمن الفكري هو يعني اللي يرجع ليه ترجع ليه هذه الأشياء إذا كان الأولاد تعلموا حاجة مليحة راح يطبقوا حاجة مليحة ويكونوا في سيرة مليحة ويعطوا حاجة مليحة فلهذا وش نقول للأبناء باختصار شديد نقول يعني للإخوان بأن والحمد لله هذه الشريعة إذن بتعاليمها وتوجيهاتها بأحكامها وشعائرها يعني ما شاء الله جاءت لتحقيق ذلك.